هو خيرهم وابن خيرهم يعني نسبا هو خيرهم نسبا. نعم. إذا قيل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فهو سيد ولد آدم لا بأس، لكن ما وردت هذه إدخال لفظ السيادة في الأدعية ولا هذا هو من صنيع المتأخرين وليس من هذه السلف، فالذي ينبغي ترك مثل هذه الألفاظ استعمال لفظ السيادة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. والمتأخرون لأجل الغلو أدخلوا لفظ السيد حتى في الأدعية في الصلاة، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد إلى آخر. فهذه أدخلت أخيرا يعني في القرون بعد القرن السابع والسادس، واستفتي فيها الحافظ بن حجر في فتوى معروفة في هذه الزيادة، فقال هو عليه الصلاة والسلام سيد ولد آدم كما أخبر عن نفسه بقوله أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وعلم أمته هذا الدعاء وكيف يصلون عليه، وما علمهم أن يدخلوا السيادة فيها ولا في الأذان ولا في مواضعها، فدل على أنه تركه عليه الصلاة والسلام قصدا لعدم جوازه أو لعدم مناسبته. وهذا هو الذي يتفق مع الحديثين، فإنه عليه الصلاة والسلام يكره هذا وقد نهى عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. لا تطروني، وكما أطرف النصارى ابن مريم الإطراء هو الغلو والمبالغة في مدحه والثناء عليه. ما بدأ بس لا يعني يواجه ذهب حيث أنه أقول ينافي كمال العبودية، لأنه قد يجر إلى التعاظم إذا كان في غيبته فلا بأس، أما في مواجهته هذا قد يجر إلى التعاظم. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو آمن الخلق على إيمانه على معرفته بربه نهى عن ذلك، فكيف لمن هو على خطر؟ ألفاظ المديح هذه الزائدة هذه من صنيع أهل الرخاوة، أما أهل قوة الإيمان لا يحبون ما ينقص ذلهم وعبوديتهم لله.